السلام عليكم. عليكم السلام. الو، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. عساك طيب. الحمد لله. لدي مسجد وانا امام عليه. اي نعم. فارغب ان شاء الله في شهر رمضان ان يتقدم اخي بالامامه، بامامه الناس. نعم. مع العلم انه يبلغ من العمر 13 سنه. نعم. وهو يحفظ القران وهو قراءته صحيحه وصوته حسن. نعم. ولكن بعض المصلين ينكرون عليه ويقولون ما نبغى يعني نتقدم بالصلاه، يعني ما هم كلهم، قال بعضهم. ها؟ ما رايكم يا شيخ؟ انا راي ان التراويح لا باس. ما في باس. التراويح. اي نعم، تراويح القيام ان شاء الله. اي، اما الفرائض فيها عليك انت. ترى ما اسمعك يا شيخ. اقول الفرائض. اي نعم. عليك انت. اي نعم. والتراويح لا باس ان يصليه. يعني الفرائض الفروض يا شيخ. الفروض لازم يصليها انت. اي نعم. والقيام لا باس ان يصليه. خير ان شاء الله يا شيخ. ان شاء الله. الله يجزاك خير. وانت كذلك.